وهذا أيضا يستفاد من الفائدة أن من كان معه نساء وخشي على واحدة منهن أن حيضتها دنت أو اقتربت يحاول أن يؤدي يأخذها للطواف في أقرب فرصة ويبادر إلى ذلك قبل أن تحيض فتحبسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما سيأتي حابسة تنادي، فيحرص أن يبادر بأدائها الطواف، لأن بعض الناس يغفل عن هذا الأمر ومثلا يقول نطوف غدا في 11 أو نؤخر الطواف مع طواف الوداع، ثم يفاجأ أنها في اليوم 12 يصيبها هذا الذي يصيب بنات آدم فتحبسه. قد قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.